فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمانان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك كمان جي رمضان دهات يا نزيق دبوه خبري بها ولاني ددا دي فرمو قد حضركم شهر مانگك هات بوتانو خواي پروردگار ايوي گياند بمانگك كلا حديثك ده فرمي شهر مبارك مانگيكي مباركة مانگيكا فريتي لخير وبركة ورحمة بلام خلشي سبارت بهاتني رمضان هر يكي تصوري هيا هر يكي بشيويك بير لهاتني دكاتوا وهر يكش بشيويك استقبالي دكات إنساني إيماندار زورد الخوش بهاتني مانجي رمضان صحابه وتابعين سلفي صالح بقشتي شش مانج بيش هاتني مانج رمضان تشاوري هاتني او مانج مباركبون بو او لو بركته خير ورحمتي خواي پروردگار يان بركبت دعاي ذكر الاخوه ده بارانوا خواي پروردگار بمانگينيت بمانج رمضان چون كمانجي لي خوشبوني گناها مانجي برزبونوي بلو درجاتا مانجي حاصل كردني بهشت ونجاتبون لآقر وكديش كيشتن بمانجي رمضان لخوا دا پاران وخواي قورا موفقيان بكا بتوان سود مندي أم مانجا بيروزبن وكبريش ياندكرت بدلي چشكاوا وبري ياندكرت زور محزون و خمبار بون که او مانگ کوتای دهات بلام لخواد پاران و طاعت و عبادت و دعای او مانگ یان لی قبول بکات او ایمان داران بلام کسانی چی ایمان لاوازو دل نخوشو کسانی چی منافق خواب من پارزه همو لایک من نارحت ترین مانگ بلاین و مانج رمضانه او اندي رقيا لمانجي رمضان رقیان لهیچ کاتو ساتی چی تر نیا چون که رمضان رحمت بو ایمان دار بلام نقمتی شا بو کسانی بی ایمان و دل نخوش چون نقمتا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام روشی چین کسر کوت سر من برکی لپلی یکموتی آمین صحابه جویان لیبو پلی دو موتی آمین و سیمش فرموی آمین آمین یعنی خواه او دعای قبول کیت کاته کوتاری تواو کردوهات خوار و صحابه فرمویان ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام جوی من لیبو سی جاروتد آمین ما بس چی لو آمینا آمین بو چی چی دعای قبول بید فرموی جبریل دعای کرد منی جوتم آمین جا سیر کبرای مسلمان خوش چی ایمان دار دعای جبرائیل بیکات محمدیش علیه الصلاة والسلام بله آمین پیدوایا رد کردنوی هبیت پیدوایا لسطا ست قبول نبیت بزانین چی دعای کراو آمین بو چی دعای کرا فرموی کسر پلی یکم کوتم جبرائیل فرموی من ادرک رمضان فلم يغفر له فدخل النار ابعده الله هر کس بقات مانجي رمضان خوا او نعمت قوري بي بكاتو بيجيني بمانجي رمضان لقل اوجدا سودمندي ام مانجا نبيتو كاري تشاشي تدانكا او مانجا نبيته هو اللي خوشبوني قناها كانيو او مانجا لجهنم رزقاري نكا ابعده الله خوال الرحمتي خوي دوري خاتوا او مستحقي او اني اخوا رحمي بيبكاو لجهنم رزقاريكا جبرائيل او دعائك من جتم امين اخوا دوري خاتوا لرحمتي خوي ني خاتبه هشتوا او كسا كسا بقات مانج رمضان او رمضان بر بركه خيرا نبيته هوي او يبقريته او توبه بكاو بهشت بو خوي حاصل بكا بفضل اخوا او كسا يا اخوا دور كويته ولا رحمتي اخوا وبكيتنا وجهنم وا پیغمبرش علیه الصلاة والسلام ده فرمی آمین و ایمش دلین آمین دوامیان من ادرک ابوی والدی او احدهما هر کسید خوای گوره اونده تمنی بداته لمن دالکان تا او کاتب مینه کباو کدای چی پیر دبن یا یچی چیانی ما و پیر اونده لخزمتیان دانه بیو اونده یارمتی دای کباو چی ندا کبهوی شاك كردن لقل دايكو باوشي بچيتا بهشتوا أبعده الله خوا دوري خاتوا أوش أوش خيري بيوانيا كواتا بوني پير بابيكو پير داچك رحمتو بركتو هوي چوني بهشت بوتو أي گنجي مسلمان اگر عقلت هبيو تيبقى خواي قورا وايليا كردون أمتي إسلام ايمد الخوش بين بوي كدا پيرو باوکی چی پیر من بمینه بوی بتوانین خزمتیام کین نگوکو غرب یا کافر بی ایمان کان که باوکو دای چیان گیشت تمنیک لیان بیزار دبن دیان بن لدار العجزه لشوینی پک کوتکان لوفرایان ددن حکومت بابیان جینه کل چی اویان نما ولنا و مالکان داب من نوا او پیر مردو پیر جنا او غربی که زورگ لمسلمانان شیدای گیشتن با اوین زورگ لمسلمانان تمنا دکان ایمج وکو اوان من لبیت کدای کو باوک پیر بو فریب دا برو لدار العجزه شوینه که تایبت کراو بو پیر مرد و پیر جن لبی تسلیمی حکومتی که خواه حافیز تواو کرو کس ارچی اوانا چه شید خزمتی پیر داکو پیر باب کات بلام اسلام دا فرمه هر کسیک بگات او تمنا من دالك گنج ببيت گوره ببيت دایکو باوچی یایچی چانی ما بیت اونده خدمت یان نکا که بهوی اوانه و بچیته بهشت ابعده الله خوادوری خاتوا خیری پیونی او کسا کواتا اگر خوا بنسیبی کردید گیشتی ته تمنی چی وا که باوکو دایک دی یایچی چان ما بو توانید خدمت یام کی گورترین نعمت خوا بتوی کردو بیزار مبا سیمیشان وتم آمين كاتك جبريل فرموي هر كسك كناوي توب بيستي أي محمد عليه الصلاة والسلام وصلوات بسر دالي ندا إخوة دوري خاتول الرحمة خوي آمين من جوتم آمين بو أو بيغنبري عليه الصلاة والسلام كان الراوي خوايا بو إيمي بشريت لزنقاوي قمرائي وكفر وإلحاد بدر وشتي وظلم وستم خواهي قبر بخوي أو داري هناين بو نوري إسلام بو نوري هداية بو رقاي راست بو رقاي بهشت تاوك روجي قيامت هر چاكيك بكين سببي سرچي پیغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام كواتا چون هر جارق ناوي بو إيمي صلواتي بسر دالي ندين عليه الصلاة والسلام بخيلية وبدبختية كسيق ناوي أو خوش ويستة ببيستة عليه الصلاة والسلام وصلواتي بسر دالين دا كوالله لخوش من خوش تردوه وإيماني هيچ كسيق تواو نابتا وكو پیغمبري خواه لخوش خوش ترنويت عليه الصلاة والسلام أي أو كساني كقالتا با پیغمبري خواه دكن والعياذ بالله أي أو كساني كتورا بيجنيو با پیغمبري خواه دا والله كافرة سوين بخوا ننويجي سودي هيا نروجو قرتني سودي هيا سوين بخوا او كسي كرقي لبيغمبري خوايا كافر و ايماني نيا كسي چي منافقة اگر نويجيش بكا روجو قرت او كسي رقي ليبه پيوست لخوت خوشتر بيو ابراي مسلمان بهوي او اخوا هدايتي توي داوا چاكترين و باشتريني بشرية محمد عليه الصلاة والسلام كواتا اوسي دعايا سيري كان يجي كان حق إخويا كروجوي مانج رمضان نجريت لرحمة إخوان دور كبيتوا يجي كان حقي بيغمبر ونير عليه الصلاة والسلام كناود بالصلاوات لسر لنا دي تول رحمة إخوان در ذكريت يجي كان حقي دايكو باوكتا كبير بونو بيوستيان بتوبو خدمتي أنك تول رحمة إخوان بدور دبيت رمضان كبيتو كسيك أو هل نقوزيتوا سودمندی او مانگه نبه لرحمتی خواه و لبهشتکی دور دخری توا کواتا او کسانی که سود ور ناگرن لرمزانو دلیان پی ناخوشه رمزان نقمت بو اوان بوی انسانی منافق و بی ایمان لهمو مانگه زیات رقیان لمانج رمزانه بلام ایماندار با عکس و ایماندار دل خوش دبید والله خوشترین مجده بو انسانی مسلمان و خوشترین میوان بو انسانی مسلمان لجیانی ده بریتیه لهاتنی او میوان برزه کمانج رمضانه بلان بو کسی اگه عقلی هبید بو کسی اگه کتیب گا بو کسی اگه تنها بیر لو نکات و که رمضان برسی دکات و تینوی دکا نا بو کسی اگه بیر کات و او منگه چه برکتی تیدایا چه رحمتی تیدایا و چه خیری تیدایا هر کسی که ایمان دار به چون خواهی گوره بهوی او منگه و برزي دكات و ديخات بهشتو لجهنم رزقاري دكات كوات حقي خويتي إنساني مسلمان استقبالو بيجوازي منجي رمضان بكا بدليشي خوشوا برويشي قشوا بدليشي برلا إيمانوا بو أويك أو فضلان من دسكوك لو من قداحيا چه فضليشي تدايا منجي رمضان بركتي رمضان لچوه دايا لوانا دايا كخواو بيغنبري خوا فرمويانا عليه الصلاة والسلام بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي أتاكم شهر رمضان شهر مبارك مانجي رمضان هاد مانجي شي مباركة بركتي أو مانجا أويك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هركسيك مانجي رمضان بروجوبه إيماني بروجوبون كهبيتو تشاوري أجر باداش بكا لا إخوا او اخوا له گناه رابردوی خوش ده بیت چ نعمت ای چی گوریا چن تاوان مان کردوا چن رو رشی مان توش بوا چن هلا مان کردوا مان جی رمضان ده مان جی رمضان مان گه که تو غسل دکاتو پاک دکاتو اخوا له گناه کت خوش ده بیت غفر له ما تقدم من ذنبه او کس اخوا له گناه رابردوی خوش ده بیت که مان جی رمضان تی دا بروجو بیت لوج یاتر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ديسان هركسيك شواني رمضان تراويح بكات شونويش بكات أو أخواي قولا لقناها كاني خوش دبيت لوجد ياتر بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي لله عتقاء من النار في كل ليلة خواي پروردگار چن كسانك همو شويچي رمضان چن كسانك لآگري جهنم آزاد دكات يعني چي بيهنا پيشاي خود براي مسلمان اگر صد كس برياري اعدامي بودر كرابتو لسجن دا بلند بي اعدام بكري هر شوي بلن بریار بو سه چوار کس در دکری اوانه آزاد دکرین توقیعیان لسر کرا فلان و فلان و فلان آزاد بون اعدامیان لسر نما آزاد دکرید چه خبری چی خوشه دی همو شوک خوای پروردگار کومل کس لو امت آزاد دکات لآگری جهنم ختم یان بو دکات و بریاری نهایی ددره کفلانی کری فلان و فلان کس و فلان کس آگری جهنم نابینن چه نعمتی چی گوره یا اوش که تنها لمانج رمضان دا لو شو پیروزانه دا کوات حقی خویتی مسلمان هولی بو بداو خویتی دا مندو که بلکو لو کسانه بی که خواب ریاری رزگار بونو نجات بونی جهنمی بو بداد یکی اشتر لفضل کانی مانج رمضان پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام دا فرمه اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يفتح منها باب كرمضان هاد درقاكاني فلم يغلق منها باب درقاكاني بهشت همويدا كرينوا يك درقاي بهشت دان آخرت ودرقاكاني جهنم داد خرين يك درقاشي ناكرتوا وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وبانك دكري أي أوكسيك بهشت الدوي شاكبكا هول بدا بو وي لو درقا كراوانا وتوب بيتا مستحقي بهشت اي او كسشكا خرابة كاريتو پيش رمضان خرابت كردوا دست بقراوا دست هل قراو كوتاي پيبينا درقاي جهنم داخراوا با هتا هتا يلسرتو دا بخريو لو كسانا نبيت كدشي تا اقري جهنموا كواتا برا برزكانم چه نعمتك لو قورتر لو مانگا پيروزا دا درقاي بهشت بو بكريتوا و درقاي جهنم دلي دا بخريت مانگه چی مبارکه که او مانگه هات پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمید تصفد فيه الشياطين ومردة الجن لو مانگه ده شیطان کان شیطان جنو کان ده بسترین و بلام شیطانی انسان هر دمینن شیطانی جنو که دمینه تو کمتر وسوسه ده کریه لناو دلی انسان ده کواتا مادام شیطان جن کان نامینن وسوسه ده دل دادروز کن کواته تو آزادتر و چالاکتر دبی با کاری خیر کردن او ما و خود لشیطانی انسانش بپارزی لو شیطان انسانی که لسر شکلی برادر و رفیق و او جور کسانه دین لات بلام شیطان دیانوی تو گمراکن و لخشتت برن و یکیگ لو شیطانانش که چند جار باس من کردو و دوباره من کردو توا خوتن لشیطانی قناتا کنال آسمانی کان بپارزن که بد روشتی بلاو دکنوا اوان همو شیطانن زور بی او قناتانی که بد روشتی بلاو دکنوا شیطانی انسن دیانوید منجی رمضان تان لدزدن خیر و بیری منجی رمضان دنمینه و باوش نخلطی که بناوی رمضان و کومالگ مسلسلات و فلیمی منجی رمضان بودادنین بو اوی مسلمان لمنجی رمضانش بناوی رمضان و لما لو بديار تلفزيون ودانيشيت بديار كتيشي رازاوه ودانيشيت كا فليمي اسلامي بودكا آقاي لنويجو مزقوتو قرآن خويندون ودعا كردن نبيت نخلط المسلمانان مانجي كروجكي بروجو بسربرن شوكي بنويجو طاعتو دعا وعبادت بسربرن او مانجي كتي دا شيطانا كان دبسترينوا كواتا كاتي خويتي وحقي خويتي كإنساني مسلمان اوهمو هلی بو برخصت کاری چاکی تی داب کات بو اوی بختوری دنیا و قیامت بیت خوای گور بختور من کاو اخیر من خیر کا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقداد فرمي من صام يوما في سبيل الله هر کس یک روز لپی ناوی خوای پروردگار دا بروجو به بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا خوای پروردگار روی او کس و دموچاوی او کس لآگر دور دخاته و حفتا پاییز و تا حفتا سال یک روز لپی ناوی خوا بروجو بید خوای گوره اونده لآگر دور دخاته و بلام تاوان و گناه کان من زورن لولا و دمان هینه توا بوی پیویست منجی رمضان هموی تیدا بروجو بید ولا حديث اشتر دا فرمي صلاة والسلام إخوائي لسربي من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض هر كسي روجيك لبيناوي خواب روجو بيت خواي قورة شالك لبيني أوكس ولبيني آقري جهنم دا ليدا دات بو أوي نقاتي هروكو بيني أرزو آسمان ليك دورة او كسل قل جهنم او اندل يقدر دبيت فضلي روجو قرتن زور ابراهيم مسلمان كردوي انسان چنجوريكن حوت شيوي هي دو شيو دو كردوي هي موجبه واتا يكسري جيبه جي دكات دو كردوش هي سربسره كردوي چش هي يك بدايه كردوي چش هي يك بساطه كردوية تشهية يك بحوصات كردوية تشهية ما لا نهاية بس خوا خوي دزاني پاداشتكي چند اويكا يكسر جيب جيد بي او كسي كشريك بو خوا داني يكسر بو جهنم ننويجي نروجو ان عبادتي هيتش تكسو دي پيناگيني من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من مات هركسي بمرت ولا جياني دنيا دا وهو يدعو من دون الله هواري كرد بيت غير إخوة وغير إخوة يبرز به دخل النار وده شيء تأجري جهنم وإخوة من بارزه شريك بوإخوة دانان إخوة هيك شفاعتي شيء تدا قبولنا كات ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله لرواتك دا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة هر کسی یک مرد لگال خوا کسی تری ندا پرست لگال خوا هواری ندا کرده کسی تر او دا چه تباش توا او دوانه یک سری بو بهشت و بو جهنمه توحید لگال شرک ای او دوی که سر بسره اوی که سر بسره نیه چی چیان که هر کسی خرابه که خوا یک تاوانی بودن و سید و هر کسی چیش که نیتی کردنی چاکه یک به اگر نشی که بز نیتی هبه خوا چاکه یکی بودن و سید بلام نیتت خرابه به خوا خرابت بو نانوسی تانی کی و اگر خرابه کشت کرد به تنها یک خرابت بو دانوسی یک گناحت بو دانوسی و کردویک هیا خوای گوره بود با ددانوسیت پیغمبری خوا علیه صلی اللہ فرمه الحسنت بعشر امثالها لسرتا خوای پروردگار پنجان ویجی لسر امتی محمد علیه صلی اللہ فرض کرد دوائی تخفیفی کرد بوی آسان کردن بو پینج نویج بلام هر نویجی خیری دن نویجی هی یک بدیه که وقت اجری پنجان نویجه که خوای گوره بومن دنوسید اوش لفضل و کرمی خوای گوره عملی چی تر هی یک با حوصته کامه یک با حوصت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله او کسانی که لپیناوی خوا مالی خوایان دبخشن کمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة خير كردنو مال بخشين لبيناوي خوا يقبح حوصات خواي قورة بودنوسي دينارك كخير خوا حوصات دينار بودنوسي اوش فضل وكرمي خواك اللي قال ايه ميدكا ادي چع عمل عبادتي چيتر هيا كلا يقبح بحوصات جزياترا او عمل بريتيا للروجو قرتن پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام ده فرمي همو كردويك كباس ما انكردوك نويش بديا يقول الله تعالى يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فرمي إلا نويش نبيت إلا روجو نبيت روجو يك بدو يك بحوصت بوكو تايناي خواهي قورده فرمي تنها روجو قرتن نبيك روجو قرتن بومنا وأنا أجزي به من خوم دزانم پاداشتی روجو گرچیه هر باوکو تاینایه بحوص روجوێکت بۆ بە 700 ڕۆژ حیساب کە نە بەو کۆتایی نایەت خوای پەروەردگار ئەجرت دەنووسێت بغەیری حیساب چونکە ڕۆژو گرتن سەبرگرتنە سەبرگرتنە لەسەر برسێتی لەسەر تینوێتی لەسەر شەهوەت و ئارەزوو سەبرگرتنە بۆیە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئیلا ڕۆژوو نەبێ بۆ منە من دەزانم پاداشتی ڕۆژووان بەچی دەدەمەوە کەواتە برای مسلمان چەند عیبادەتێکی مەزن و عیبادەتێکی مبارەک هاتە پێشمان ئینشاءەڵڵا خوای گەورە بمان هێڵێ بۆ ئەو مانگە و بە نسیبمان کا لەسەر خێر ڕۆژوو گرتن خوای گەورە لە ناو هەموو عیبادەتەکاندا دەفەرمێ تەنها ڕۆژوو بۆ منە چونکە ئینسان دەتوانێت بێتە ئەو مزگەوتە و غەیری ئەو مزگەوتەش بەڕیایی و پێشچاوی مەبەستی خوا نەبێ دەتوانێت نوێش کا و مەبەستیشی خوا نەبێ دەشتوانێت پارە ببەخشێ خێر بکا و مەبەستیشی ڕیایی بێ و خوا نەبێت دەشتوانێت بچێتە حەج مەبەستیشی خوا نەبێت بەڵام ناتوانێت ڕۆژوو بگرێ و مەبەستی خوا نەبێت ئەگەر ڕۆژووی گرت مەبەستی خوا نەبێ دەتوانێت لە ماڵەوە کە کەسی لێ دیار نیە ڕۆژەکەی بشکێنێ بخوات و بخواتەوە لە پێشچاوی خەڵک دەڵێ من بە ڕۆژووم کەواتە ڕۆژووی نەگرت هەر کەسێ ڕۆژووی تەواو بگرێ ئەوە خالیسەن بۆ خوایە خوا دەفەرمێ ڕۆژوو گرتن بۆ منە و خۆم پاداشتی ڕۆژووان دەدەمەوە کەواتە برا بەڕێزەکەم لە شانت قورز نەبێ و لە دڵت گران نەبێ و پێی ناڕەحەت نەبی کە مانگێک دەبێ ڕۆژوو بگری لەبەر خاتری خوا وەڵڵاهی بەو مانگە لە گوناه پاک دەبیتەوە بەو مانگە دەبیتە مستەحەقی بەهەشت بەو مانگە لە ئاگری جەهەنەم ڕزگارت دەبێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەفەرمێ ئەسەومو جونە یەستەجین بیها العەبدو من النار دەفەرمێ ڕۆژوو گرتن قەلغانە چۆن کەسێک کە جاران بە شمشێرێک شەڕی دەکرد قەلغانێکی بەدەستی چەپیەوە بوو بۆ ئەوەی لە شمشێری بەرامبەرەکەی خۆی بپارێزێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەفەرمێ ئەسەومو جونە یەستەجین بیها العەبدو من النار ڕۆژوو گرتن قەلغانە ئینسان عەبد بە ڕۆژوو گرتن خۆی لە ئاگری جاننەم دەپارێزێت ناسوتەی بە ئاگری جاننەم کە بێت و مانگی ڕەمەزان بە ڕۆژوو بی ئینشاءەڵڵا ئەو مانگە پیرۆزەی کە یەکێک لە بەرەکەتەکانی ئەوەیە شەوێکی تێدایە خێرترە لە خێری هەزار مانگ لەیلەت القەدر پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمووی مانگی ڕەمەزان هات مانگێک شەوێکی تێدایە ئەو مانگە من حورمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ولا يحرم خيرها إلا محروم شويتي تيدا يا هركسك لو شو محروم بأوله مخيرك بيبشو محروم بوا أو الشوي ليلة القدرة كلا دا شو كان أخير اللي شو تاك كان دا خوا بنسيب منك كواتا مانجك شويتي تيدا يا أجر أمتاني بيش إيمة تمانيان هزار صالو نفر هەبووە 1200 ساڵ و کەمتر و زیاتر بوو بێ هزار ساڵ عیبادەتی خوای کردووە ئێمە بە 50-60 ساڵێک چۆن بتوانین بگەینە ئاستی ئەوان خوای گەورە شەوێکی بۆ داناوی لەو مانگەدا کە خێری ئەو شەوە مقابلی عیبادەتی ئەوان و زیاتریش خەیر من ئەلف شهر کە 83 ساڵ یەکێک لەوانەی ئومەتی پێش ئێمە عیبادەت بکە ئەو جا ئەو شەوە عیبادەتەی ئێمەی ئومەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام خێرترە لە خێری 83 شەوی ئومەتانی پێش ئێمە کەواتە شەهری ڕەحمەت و بەرەکەتە مانگی خێر و بەرەکەتە ئەو مانگەیە کە خوای پەروەردگار قورئانی تێدا دابەزاندووە شەهر ڕەمەضان الذی ئونزیل فیه القورئان ئەو مانگەی کە خوا قورئانی تێدا دابەزاند قورئانیش سەبەبی هیدایەتی ئێمەیە ئەو قورئانەی کە حەق و ناحەقمان بۆ لێک جیا دەکاتەوە ئەو قورئانەی کە ڕێگای بەهەشتمان پێشان دەدات حەقی خۆیەتی ئینسانی مسلمان دڵی بە قورئان خۆش بێت و دڵی بەو مانگە پیرۆزە خۆش بێت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەفەرمێ ڕۆژی قیامەت دوو شت شەفاعەت بۆ ئینسان دەکەن القورئان و الصیام الصیام و القورئان ڕۆژوو گرتن و قورئان خوێندن شەفاعەت بۆ ئینسان دەکەن ڕۆژوو دەڵێ ئەی خوایە من بە ڕۆژ ئەو عەبدەم مەنع کرد لە خواردن و خواردنەوە دەی خوایە شەفاعەتم قبول کە و ڕحمی پێ بکە و بیخە بەهەشتەوە قورئانیش دەفەرمێت منیش بە شەو لەبەر شەو نوێشکردن و قورئان خوێندن مەنعم کرد لە نووستن شەفاعەتی خوای پەروەردگاری شەفاعەتیان قبول دەکا و ئەو عەبدە دەچێتە بەهەشتەوە و لە ئاگر ڕزگاری دەبێت ئینشاءەڵڵا کەواتە برا بەڕێزەکانم با بزانین چۆن ئەو مانگە پیرۆزە لەدەست نەدەین و ئیغتینامی بکەین و سوودی لێ وەربگرین بەوەی بە ڕۆژ تێیدا بە ڕۆژوو بین بەوەی بە شەو شەو نوێژی تێدا بکەین بەوەی کە زۆر خەریکی قورئان خوێندن بین لەو مانگە پیرۆزەدا ئینشاءەڵڵا وەکو چۆن پیاوچاکانی پێشوو هەیان بۆ لە مانگی ڕەمەزاندا 60 جار قورئانی ختم کردووە خوێندوویەتیەوە ما بستيش تيدا أجري خوين نوكي دنا إنسان لسيروش كم ترجارك بخوين توا أو تيناقا بلام كما بستت أجرو پاداشت خوين نوبي اگر شو روجك دو جارش قرآن ختم كي بوت هيا وخير الدقات إن شاء الله كواتا برا برزا كانم لو مانگا پيروزادا توزيق لدنيا بادست هل گرين توزيق باخريش عبادت وخواه پرستيبين بو اوي او مانگا ببيت تويشوي سالي چي تواوي ايما إن شاء الله وهروها آفرتانش او خوشكانشكا لمانجي رمضان هر لسعاد دي چشتنگا وخريشي انواع جورا وجوري خواردن حاضر کردن دبن تا اوارا او براستي لروجو گرتن نگيشتون باخريش قرآن خواندن بن جويل قرآن گرتن بن عبادت بن مالكان من باپاك كين ولا قراني وموسيقى ومسلسلات دانشتن بديار القي فلان فليما والقي فلان فليما اگر اوابي بركتي او من قد بنسيبنا به پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ده فرمي رجواني واهيا بشي للرجو قرتنا كي تنها برسيتي وتينويتي بس برسيتي وتينويتي بودا مينة توا هج أجري بونان وسري وهركا هندي كسي شي دي بو شو نويش هج أجري بونان وسري هجي بونا مينة توا إلا شو نخوني أو نبيكا شو ماندوب ونخوتوا خوا أجري نانوسي كواتا براي برزم بزانا چون برجو دبي بزانا چون شو نويش دكي بزانا چون أو مانقا بري دكي بديار إيشي خرابوا نيكي چونك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هر كسي وازلق سي بروبوچو جنودانو قسي خرابو فاحشو خرابو تاوانو قناه نيني هر كسي وازلو شتانا نيني او اخوة محتاجي او كسانية خوي برسيكا وخوي تينوكا كواتا تيبقى اگر خواردن و خواردن ولا اصل دا حلالی شبوتو خوال رمضان دا لیت حرام دکا بروش ادی چون اوشتانی هر لأصلش دا حرامن ای چون غیبت کردن کلا پیش رمضان و دوای رمضانش هر حرامه ای چون درو کردن ای چون نظر کردن ای چون دانشتن با دیار مسلسلاتی خرابو فاحشو ای چون جوه گرتن لموسیقا و گورانی ای چون رویشتن با شوینی خراب رفاقت کردنی انسانی خراب خواردنی مالی حرام اوش تانا برا برزكم واد لدك خيري روجو قرتنو شو نوجد نامنه لبرسيتي وتنويتي وشو نخوني زياتر هيچد بو نامنه خود پاك كوا بنيتي اچي خالصة وا پيجوازي لمانجي رمضان كا باوابي او مانجي رمضان جياني توبو غوري برو خواي قورو بدباتو انشاء الله واد لبه لمودوا توبهيك بكيت كا خواي پروردگار خوشي بي و لقناهت ببوري مانجيك بي كتي دا مستقيم بي نق او مانجي جوكو مانجي كاني تر بس اوان دبه بروش برسي دنا ايواران وكو خود لبيتوا يا بروش آقاد لنويجي جماعت نمينه هول دا زياتر خير و چاكي تدابكي پابند بي بنويجي جماعت ان شاء الله تعالى شو نويجي تدابكي دعاي تدابكي دعا لو مانگا دا قبولا ذكري تدابكي آقاد لفقير و هجار بيت خواردني روش ووان بديت خواردني فقير بديت زمانت بپارزي لخراپ و تاوانو درو دلسو غيبتو بهتان کردن دلکت بپارزي ل گمانی خراب بردن به انسان مسلمان و هر و ها دلکت با سلامت بید با ایمانی تیدا بید رقد لکسیگ نبید و که خواه خوی خوش بیوی رقد لدینی اسلام نبید و رقد لپیغمبری خواه نبید و دنا کسی چی منافقی و اگر بر روجوش بی خواهی گو رسودت پینا گینه و شوین درکی اسفل دبی پلی هر جیر و جهنم دبی خواب من پارزه داو کرم لخواهی پروردگار با خاطرین و جوانکانی و صفات برزکانی و من لبکات که او منگ رمضانه سلامتی کابو ماو امر سلامت کابو او مانگا خوای پروردگار سودی لی ببینین خوای پروردگار بمانگا انت او مانگا و بتوانین تیدا بروجو بین و عبادتی توبکین بو شوی که خود دته خوای پروردگار خوای لگونه کان من خوش بی رحم من پیبکی خوای پروردگار لو کسانه بین کشوی لیلۃ القدر همو خیر و برکت شان بنصیب ده به خوای گور لو کسانه بین لشوان رمضان ده ازاد یاند کیلا اگری جهنم خوای گور لو کسانه بین کا درگای بهشت یم بوکراونه تو درگای جهنم یال د اخراوه خوای گور اخیر مان خیر کی استقامت مان پی ببخشی پروردگار شفاینه خوش مان بده یا رب العالمین خوای گور قرضدار کان مان بده یتوا خوای جیانی هم او کسانه خوش کی کژیانی نا خوشه خوای هدایت هم او کسانه بده کا هدایت ندراون شفای د لکان مان بده و اخیر مان خیر کی او بختور مان بکی بهشت مان بنصیب کی ول جهنم بمان پارزی اقول ما تسمعون والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله